السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وقال أبو حميد، وهو أبو حميد الساعدي: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه أو كل فقار مكانه. هنا أو بهذه اللفظة استدل بعض العلماء على أن الأيدي بعد القيام من الركوع هذا محلها، لأن موضع الفقار هنا الإرسال، كذا قال بعض العلماء من الحنابلة المعاصرين. وهذه المسألة لا أعني الطمأنينة، إنما أعني مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، هل هي الأولى إذا قمت من الركوع وضعت اليمنى على اليسرى أم أرسلهما؟ فذهب فريق من أهل العلم، وفيما يبدو لي دون التحرير الدقيق، أنه الأصوب أن ترسل الأيدي. ومن أدلتهم هذا الحديث حتى رجع كل فقار إلى موضعه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأيدي اليمنى توضع على اليسرى بعد القيام من الركوع، ومن حجتهم الأدلة العامة كحديث رأيت وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يده اليمنى على اليسرى في صلاته. حديث آخر حديث سهل بن سعد أمرنا بوضع من على شبهنا في صلاته، قالوا هذا عام، هذا مستند الحنابلة، لكن هذا ضد الحنابلة الموجودين، يرجع كل فقار إلى موضع يعني عليهم، ليس لهم، أنا سبق القول مني خطأ أنه لهم، إنما هو عليهم. فهذا من أدلة الجمهور. طبعا معكر عليه بأمرين على الاستدلال حتى عود كل فقار إلى موضعه. الأمر الأول، هل مراد بالفقار فقار الظهر أو الفقرات التي هنا المفاصل؟ قال عدد من علماء الجمهور الفقار فقار الظهر، المعنى حتى يستوي الشخص قائما. وأيضا قالوا قالوا حتى يرجع كل فقار مكانه. هل هذه اللفظة ثابتة في كل الطرق أم في هذا الطريق فقط؟ لو سلمنا أنها ثابتة في كل الطرق فحملها الجمهور على كل فقار الظهر، وحملوها على الفقير عموما. عفوا كأني لم أقل شيئا، اسمعوا من الأول يا إخوان. مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ذهب فريق من العلماء ومنهم الحنابلة المعاصرون، وهذا ترونه واضحا جليا في السعودية مثلا، وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع من مستنداتهم الحديث العامة. حديث سهل أمرنا بوضع يمين على شملنا في صلاة عام، وحديث وائل بن حجر رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في صلاة حديث عام. فالجمهور قالوا لا بل ترسل، واستدل الجمهور بحديث كان إذا قام من الرجوع من الركوع رجع كل مفصل في الوقت مفصل إلى مكانه، فقالوا هذا المكان، فيرى الجمهور أو عدد لا أقول الجمهور الإرسال. قال الآخرون من الحنابلة إن قوله حتى يرجع كل مفصل مكانه أتوا بتأويل غريب، قالوا مكانه قبل الهيئة، يعني أنت ركعت قمت رجع كل مفصل الآن موضعه على الهيئة التي كانت قبل الركوع، فهذا مستند الحنابلة المعاصرون. شن عليهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تشنيعا شديدا وقال هذه بدعة حجازية، هذه بدعة حجازية، هكذا قال. لكن كان ثم قول متوسط وقول الإمام أحمد رحمه الله، الأمر في ذلك واسع، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، وكان الأدلة تشهد لصحة القول الذي قاله الإمام أحمد بالتوسعة على الأشخاص في هذه المسألة، وخاصة قد قال فريق من العلماء بإرسال الأيدي حتى قبل الركوع هم الملكية، لا باختصار في هذه المسألة، وإن لم يكن له تعلق بالباب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، وخاصة في أبواب التدليس، خاصة في أبواب التدليس كان متقنا في هذه الأبواب، كان متقنا جدا في هذه الأبواب، لكن يخطئ في المتون، يخطئ في المتون، فهذا الخطأ في المتون معروف به شعبة بن الحجاج، قد يؤثر في بعض المواطن، كقوله مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هو رواه بلفظ آخر لا وضوء إلا من حدث، فراه بالمعنى وأخطأ إذ روى الحديث بالمعنى. عن ثابت، وثابت المعتاد ثابت الذي يروي عن أنس وثابت ابن أسلم البناني ومن أصحاب أنس، قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصف، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، لا استقر قائما نقول قد نسي، يعني فيه أن القيام ركن وأنه يطمئن فيه أيضا، يطمئن فيه أيضا، في دليل على إطالة القيام بعض الشيء بعد القيام من الركوع. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. اقتصر هنا على كم؟ كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، هذه متحملة، هذه قربت المسافات، هذه تجدها متحملة، لكن الزيادة التي فيها ما خلى القيام التي فيها القيام والتشهد، يعني الرواية التي فيها كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم زيد القيام هنا وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء، دي المشكلة، لك جعلت القيام كالركوع، ففي هذه زيادات بعض الخلافات. وفي رواية يرويها بعض الرواة عن شعبة ما خال القيامة، ما خال القيامة والجلوس، يعني يستثني ماذا؟ أنه لا يساوي بينهم ما خلا القيام الفاتحة، يعني الفاتحة وما بعدها لا يساويه بالركوع، ولا يساويه بالجلسة بين السجدتين، ولا يساويه بالسجود. في رواية عن شعبة: ما خلا القيام والقعود ولتحرر هذه زيادة. وإن ثبتت اللفظة التي فيها كان قيامه وركوعه، وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء، سيكون المعنى كما أول: إن أطال في القيام يطيل في الركوع، ويطيل في القيام بعد الركوع، ويطيل في السجدة، ويطيل فيما بين السجدتين، وإن لم يكن الطول واحدا لكنها نسبية، إذا أطلت هنا تطيل هنا. لكن أحيانا بعض الناس نشاهده في مساجد كبيرة يصلون يطيلون في الفاتحة، في القراءة بعد الفاتحة والركوع لا تكاد تقول ثلاث تسبيحات، هذا من الخلل، هذا من الخلل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيامة ثم ركع فأمكن الركوع، يعني اطمأن فيه، ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا هذا أبي بريد، فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجود من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. تحدث عن جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة الخلاف وارد فيها، هل يجلس الشخص جلسة الاستراحة أو لا يجلسها؟ القائلون بعدم الجلوس قالوا: لم توصف إلا في حديث مالك بن الحويرث، وكان مالك بن الحويرث أتى النبي في أواخر حياة النبي، وكان النبي قد بدن أصبح سمينا، فكان لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، إنما يعتمد وبعدها يعتمد على يديه ويقوم. قالوا: ويشهد لذلك أن سائر الروايات المروية في صفة صلاة النبي ليس فيها جلسة الاستراحة، وأيضا ليس فيها ذكر، وما ثم موطن في الصلاة إلا وفيه ذكر، إلا وفيه ذكر. هذه حجة القائلين بعدمها. والقائلون بها استدلوا بحديث مالك بن الحويرث، وفيه أن النبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.